الى محجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى طيبة الخير، حيث يلحقون بقائدهم مركز التوجيه ومحط النور ومنبع الهداية ومركز الحكمة والتوجيه والبناء والاندفاق والانطلاق. اقول ايها الاخوة، ولذلك كفى النور ومنبع الهداية ومركز الحكمة والتوجيه والبناء والاندفاق والانطلاق. اقول ايها الاخوة، ولذلك كانت مكانة الهجرة عظيمة عند الله عز وجل. ومن هنا اصبحت الهجرة اسما يميز المجتمع المسلم، وفاز المهاجرون بهذا اللقب، واصبحت كلمة الهجرة مرادفا للصدق، وسمى الله عز وجل المهاجرين صادقين، ولكنه سمى الانصار مفلحين ولم يسمهم صادقين. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اما اهل المدينة فقال الله عز وجل عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعد من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدرجة الصدق أعلى لأنها مقارنة لمنزلة الهجرة التي لا يتم الجهاد الا بها. ويقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. مراغما اي رغاما اي ترابا اي مهجرا اخر وملجأ اخر ومحصنا اخر يلتجئ اليه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. وسعة سعة في الرزق في الدنيا. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. دعوا صدقته وثوابه وحسناته لرب العالمين يقدرها.